ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغى وكتيم صوت جميل صدى به عز ديني وذل الهوى. فيا قوم الله أكبر ولله الحمد، فإما حياة تسر المتى وإما ممات يغيظ العدا. صعيد الصوارم نشيد الهبى، ودرب القتال طريق الحياة، فبين قتال يغيظ الهبى وكتيم صوت جميل صدى في عز دين وذل البغى. فيا قوم الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم لك الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ودرب القتال طريق الحياة، أكبر، الله أكبر، به عز ديني وذل البغى. فيا قوم هبوا لدرب الكما، فإما حياة تسر الهدى، وإما ممات يغيظ العدا، وإما ممات يغيظ العدا. صليل الصوارم نشيد الهبى، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغى وكتيم صوت. العمود وهو يدري.